ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الأسحار والحسد والحقد الدفين والعيون اللامة الحارة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع سحرا في البيت وفي الجسد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنت حسبنا يا ربنا على من ظلم وعلى من سكن الجسد. بسم الله أرقيك يا أمة الله من ساكن في الجسد من ساكن في الجسد. بسم الله أرقيك من ساكن من ساكن في الجسد ظالم من ساكن في القلب في القلب خوفك في القلب فزعك في القلب أمرضه في القلب أرجفه في القلب ضامه في القلب وخزه في القلب وخزه في القلب قبضه في القلب قبضه. بسم الله أرقيك من ساكن من ساكن في الجسد من ساكن في الجسد ضرك ضامك آلمك أوجعك ظالما ساحرا حاسدا حاقدا عاشقا ظالما. بسم الله أرقيك يا أمة الله من ساكن من ساكن في الرأس من ساكن في الرأس ظالم من ساكن في الرأس وأثر على سائر الجسد. بسم الله أرقيك من ساكن من ساكن في الرأس على العقل على العقل على المخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب وعلى مراكز الإحساس والعصب. سكن العينين سكن الوجه سكن الجمال والبهاء والنظارة والشياكة. بسم الله أرقيك من ساكن سكن العينين سكن العينين ضرهما. بسم الله أرقيك من ساكن من ساكن في الوجه من ساكن في الوجه من ساكن في الوجه يقبحه يقبحه عند خطيب يقبحه عند خطيب. بسم الله أرقي الوجه من ساكن سكن الوجه ظلم الوجه سكن الرأس سكن الرأس ومراكز الإحساس سكن العقل سكن المخ والمخيخ سكن المخ والمخيخ سكن إشارات المخ. بسم الله أرقيك من ساكن من ساكن في الجسد ظالم. بسم الله أرقيك من ساكن خدم السحار وحرس الأسحار والعقد وحرس الأسحار والعقد وموكلا بحسد وموكلا بحسد وموكلا بحسد وشيطان عين. بسم الله أرقيك يا أمت الله من ساكن من ساكن في القلب المؤمن من ساكن في قلبك المؤمن من ساكن في القلب خوف فزع وضره وضامه. بسم الله أرقيك يا أمت الله من ساكن من ساكن في الصدر ضيقة من ساكن في الصدر في الصدر ضيقة في الصدر ضيقة في الصدر ضيقة ضيقة آلمه أوجعه في الصدر نغزة في الصدر نغزة وواخذة وواخذة. بسم الله أرقيك من ساكن في القلب في القلب في القلب نغزة وواخذة وآلمه وأوجع. بسم الله أرقيك من ساكن في الصدر من ساكن في الصدر ضيق آلمه وأوجع ضيق الصدر ويضيق صدري ويضيق ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري. بسم الله أرقيك من ساكن من ساكن في الصدر ضيق سبب كربا شديدا واكتئابا وكالجبل على الصدر وكالجبل على الصدر من آثار ساكن ومن آثار عقده ومن آثار مرابطه احللها يا ربنا كلها واخرج يا ربنا ساكنا في القلب وفي الصدر. بسم الله أرقيك يا أمت الله من ساكن في الصدر من ساكن في الصدر من ساكن في الصدر ضيقا ضيقا ضيقا من ساكن في القلب في القلب أحزنا أحزنا أحزنا خوفا خوفا فزعا. بسم الله أرقيك من ساكن من ساكن في الرأس سبب نسيانا شديدا وشرودا في الذهن وأثر على الإدراك والذهن وأثر على الإدراك والعقل أثر على الإدراك والعقل. بسم الله أرقيك يا أمت الله من ساكن في الرأس من ساكن في الرأس من ساكن في الرأس على المخ والمخيخ وعلى العقل والإدراك. بسم الله أرقيك من ساكن من ساكن في القلب وفي الصدر سبب وسوسة سبب وسوسة سبب هلوسة سبب وسوسة وسوسة وسوسة وهلوسة. بسم الله أرقيك من ساكن من ساكن في الجسد ظالم بسم الله أرقيك من ساكن من ساكن ظالم طاغ باغ عاشق عاشق عشق الجمال والباء والنظارة والشياكة عشق الروح الطيبة عشق عشق عشق ما آذاها واعتدى عليها. أنت حسبنا علي عليك به عاشقا لها آذاها في رحمها آذاها على نفسها آذاها على شرفها آذاها ظلمها وبغى وطغى عليها. أنت حسبنا علي اللهم اقطع آلته اللهم اقطع آلته ونجي المؤمنة منه يا ربنا نجها منه يا مولانا آلاها على نفسها يشم ويضم ويتلمس ويتحسس. أنت حسبنا عليه فتى عن طريق سحر وحسد وعين فعشق الروح الطيبة فعشق الجسد فعشق الجمال والبهاء والنظارة عشق الجسد عشق تفاصيل الجسد. أنت حسبنا عليه ظلمها وقهرها ظلمها وقهرها وعن الزواج صرفه عنها وحجبه عنها. اللهم عليك ماردا وعفريتا ساحرا وحاسدا. بسم الله أرقيك من ساكن من ساكن في البطن من ساكن في البطن مربوط معقود عليه ربط نفسه ربط جسده فيها لئلا يخرج ربط نفسه عشقها فربط جسده فيها. بسم الله أرقيك من ساكن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن ظلمك وقهرك أتى عن طريق سحر مأكول ومشروب أتى عن طريق عقد الحسد والعيون. بسم الله أرقيك من ساكن في الأحشاء من ساكن في الأحشاء من ساكن في الأحشاء من ساكن في الرحم من ساكن في الرحم أنصرها علي يا ربنا. ظلمها وقهرها وغلبها واعتدى عليها واعتدى عليها عليك به يا ربنا قسم ظهره اللهم قسم ظهره اللهم قسم ظهره. الله أكبر الله أكبر أنت حسبنا عليه قد شغفها حبا قد شغفها حبا. معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله. ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربا هذا ولا تقربا هذا ولا تقربا هذا. صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم. معاذ الله معاذ الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله. بسم الله أرقيك ممن ملك جسدك ممن ملك جسدك وسخرك له أنت حسبنا عليه. مزقه يا ربنا تمزيقها وقطعه يا ربنا تقطيا وانظر لها يا ربنا بنصر على من غلبها وسكن جسدها ظلمها واعتدى عليها وطغى وبغى. بسم الله أرقيك يا مدى الله بسم الله أرقيك من ساكن من ساكن أثر على الروح أثر على الروح الرقيقة الشفافة أثر على الروح الطيبة النقية الزكية. بسم الله أرقيك يا مدى الله من ساكن من ساكن من ساكن سكن جسدك مس مس ملامس متلبس متلبس وداخل الجسد ساكن مربوط فيها معقود عليها وفيها بأسحار وبعقد وبأسحار وعقد وبعيون وأنفس وحسد. بسم الله أرقيك يا أمة الله بسم الله أرقيك يا أمة الله من من ساكن في البطن من ساكن في البطن على سهر ماكول ومشروب من آثار سحر استشرى في الدم في الدم وأثر على العصب وأثر على المفاصل والعظام وأثر على الشعر والجلد والأظافر. بسم الله أرقيك من ساكن مارد وعفريت مارد ظالم وعفريت غاشم معتدى أنت حسبنا على من سكن جسده أنت حسبنا يا ربنا على من سكن قفاها على من سكن القفا القفا القفا القفا والظهر القفا والظهر القفا والظهر القفا والظهر القفا والظهر القفا والظهر أنت حسبنا يا ربنا على من سكن القفا والظهر على من سكن القفا والظهر على من سكن العمود الفقري على من سكن العمود الفقري والحبل الشوكي أنت حسبنا على من سكن على من سكن أخلاقا سيئا وسبب العصبية لها والنرفزة أنت حسبنا على من يجدد الأسحار والعقاد عند الخوف والعصبية عند الخوف والعصبية عند الخوف والعصبية عند الخوف والعصبية أنت حسبنا يا ربنا على من سكن جسدها ساحرا ملعونا ساحرا ملعونا الله أكبر الله أكبر تحرقك يا عدو الله الله أكبر تحرقك الله أكبر تقتلك الله أكبر تدحرك الله أكبر تنهرك تنهرك تنهرك تنهرك تنهرك الله أكبر تصهرك تصهرك تصهرك يا من سكنت جسدها آذيتها يا من سكنت جسدها عطلتها يا من سكنت جسدها فرقت بينها وبين من تحب من أهاليها وذويها. بسم الله أرقيك من ساكن من ساكن من ساكن يتنقل في الدم يتنقل من جزء من جسدها يتنقل في جسدها من الأيمن للأيسر ومن الأيسر للأيمن أنت حسبنا عليه وعلى من أرسله فأنت حسبنا على من يتنقل على من يتنقل على من يتنقل في جسدها أنت حسبنا على من سكن جسدها على من سكن جسدها ويتنقل ويتنقل ويتنقل ويختم أنفاسها ويختم أنفاسها يخلقها وعلى الغداد وعلى الغداد سكن الغداد سكن الغداد سكن الغداد سكن الغداد سكن الهرمونات سكن الهرمونات أثر عليها أثر على الغدد نفخها كسرها نشطها آلمها وأوجعها سبب أورامها وأسقامها آلم جسدها ضرها وما نفعها. بسم الله أرقيك من ساكن من ساكن من ساكن في الجسد جني ظالم جني غواص غواص غواص طيار طيار طيار ظالم ثعبان ثعبان ثعبان وأسد وأسود ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان كلب وقط كلب وقط كلب وقط أسد أسد أسد ونمر أسد ونمر ثعبان ثعبان كلب وقط كلب وقط أنت حسبنا على من سكن سكن الجسد سكن الجسد سكن الجسد وزاد بحسد شديد وحقد عقد العشق العظيم وحقد عقد العشق العظيم في بطنها ورحمها وفي قلبها وفي ظهرها أنت حسبنا على من خلقها ويخلقها أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الجسد جنيا ظالم حاسد حاسد حاسد حاسد عاشق عاشق ظالم أنت حسبنا على من صرفها عما ينفعها وعلى من صرف الخطاب والأزواج عنها أنت حسبنا على من سكن سكن سكن سكن جسدها سكن جسدها وخلقها وضرها وضرها وآلمها وأوجعها أنت حسبنا يا ربنا أنت حسبنا يا ربنا على من سكن سكن سكن حلقها حلقها حلقها وصدرها سكن المريء المريء المريء المريء المريء الحبال الصوتية الحبال الصوتية الحبال الصوتية الحبال الصوتية المريء المريء المريء المريء المريء أنت حسبنا يا ربنا على من سكن المعدة المعدة المعدة المعدة المعدة المعدة المعدة المعدة المعدة المعدة البنكرياس البنكرياس البنكرياس البنكرياس البنكرياس المعدة المعدة البنكرياس أنت حسبنا يا ربنا على من سكن المعدة على من سكن المعدة على من سكن البنكرياس فأنت حسبنا يا ربنا على من سكن المريء والمعدة والمعدة والمعدة والمعدة والبنكرياس والبنكرياس والبنكرياس والكبد والطحال والكبد والطحال والكبد والكبد والكبد والكبد والطحال والطحال والطحال والطحال والبنكرياس والبنكرياس والبنكرياس والقولون والقولون والقولون والقولون والاثني عشر والاثني عشر والاثني عشر أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الكليتين الكليتين الكليتين الكليتين والحالبين والمثانة أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الكليتين الكليتين الكليتين الكليتين الكليتين والحالبين والمثانة والحالبين والمثانة أنت حسبنا يا ربنا على من سكن المبيض المبيض الأيمن المبيض الأيسر المبيض المبيض الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم والفخذين والفخذين والفخذين والفخذين أنت حسبنا على من سكن الفخذين الفخذين الفخذين الفخذين والركبتين والساقين والقدمين أنت حسبنا على من سكن المفاصل المفاصل وعقد العقد فيها وربط المرابط فيها وضامها وضرها من أثر الحسد والعيون والأسحار أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الساعدين والمرفقين والمرفقين والكفين أنت حسبنا على من سكن شعرها على من سكن الشعر الشعر الشعر الشعر الشعر الشعر الشعر والظفر أنت حسبنا على من سكن الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم والعظم والمفصل أنت حسبنا يا ربنا على من سكن جسدها قدم السحار وحرس الأسحار قدم السحار وحرس الأسحار قدم السحار وحرس الأسحار وأتى عن طريق العيون والحسد وأتى عن طريق العيون والحسد وأتى عن طريق العيون والحسد أنت حسبنا على من سكن الجسد نفسه نفسه نفسه سكنت الجسد نفسه سكنت الجسد سكنت الجسد نفس نفس نفس نفس عليك بنفس نفس نفس عليك يا ربنا بنفس نفس نفس سكنت الجسد سكنت الجسد ظالمة ظالمة حاسدة حاقدة منعتها من الزواج أثرت عليها أثرت عليها أثرت عليها أثرت عليها أثرت عليها منعتها من الزواج أثرت عليها أمرضتها أمرضتها أمرضتها الخيالات والأوهام والوساوس والهلوسة والخوف والخوف والرهبة والرهبة والعصبية والعصبية والعصبية والعصبية والعصبية والنرفزة. أنت حسبنا يا ربنا على من ضرها وضامها وآلمها وأوجعها وسكن جسدها ظلما وطغيانا وبغيا وكيدا وكيدا ومكرا من إنس وجان من الأقارب من الأقارب والأنساب من الأقارب والأنساب والجيران والجيران. أنت حسبنا يا ربنا على من ظلم وسحر وحسد. بسم الله يرقيك ممن سكن الجسد. بسم الله يرقيك من عقدهم. بسم الله يرقيك من خبثهم. بسم الله يرقيك من عقدهم. بسم الله يرقيك من خبثهم. بسم الله يرقيك من ضرهم. بسم الله يرقيك من خيوطهم. بسم الله يرقيك من خيوط. بسم الله يرقيك من خيوط. بسم الله يرقيك مما في الجسد. مما في الجسد من خيوط من خرز من خرز من ورق من ورق من ماء سحر وحسد وعين ومن دم ومن دم ومن حلق سحر وحسد وعين ومن خلق سحر وحسد وعين. بسم الله يرقيك مما في الجسد مما في الجسد من أثر السحر والحسد والعين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا مت الله والله يرقيك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك مما في الجسد بسم الله يرقيك مما في الجسد من سحر زئبق زئبق زئبق أطل يا ربنا سحر زئبق زئبق زئبق زئبق زئبق ورصاص. بسم الله يرقيك من سحر زئبق زئبق ورصاص. بسم الله يرقيك من سحر عظيم عظيم عظيم أطله يا ربنا وأخرج. بسم الله يرقيك ممن سكن الجسد ومما في الجسد ومما في الجسد من الأسحار والعقد والعقد والعقد. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة. بسم الله يرقيك ممن سكن الجسد يمص الدم يمص الدم وينخر العظم يمص الدم يمص الدم وينخر العظم ويتغذى على جسدك يتغذى على جسدك يتغذى على ما تتغذين به. بسم الله يرقيك من شره وضره. بسم الله يرقيك من مارد وعفريت ظالم في الجسد. بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله مما في الجسد وممن في الجسد.